الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس السادس عشر من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن أجروم رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى ندخل في الموضوع أو في تتمة الموضوع الماضي، وهو موضوع المرفوعات. هذا الموضوع الرئيسي لدرسنا أو هذا القسم الذي نحن بصدده الآن، حيث ذكر المؤلف أن المرفوعات عشرة وذكر منها ستة قد شرحت أو شرحناها في الدرس في الدروس الماضية: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. هذه ستة، وبقي من المرفوعات أربعة. هذه المرفوعات تسمى التوابع، وهي النعت بين قوسين الصفة والعطف والتوكيد والبدل، هذه أربعة مع الستة الماضية، فتلك عشرة كاملة. الأربعة هذه لها شيء يميزها، وهي ما ذكره المؤلف عندما ذكر باب المرفوعات، قال: والتوابع، وهي أربعة. هذه الأربعة يميزها أنها توابع لشيء. توابع في ماذا؟ في اللغة العربية ما هو التابع بشكل عام؟ لا نتكلم عن النحو، نتكلم من حيث اللغة. كلمة تابع، إذا قلنا هذا تابع فهناك متبوع، يتبعه في ماذا؟ هذا سؤال يطرح نفسه، لربما يتبعه في عقيدته، لربما يتبعه في مسيره، لربما يتبعه في طريقته في التعامل، يسمى تابعا ومتبوعا. وفي النحو كذلك هناك تابع ومتبوع، وهي الأربعة التي ذكرناها. لماذا تسمى توابع؟ لأنها تتبع شيئا. في ماذا؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه. في النحو هناك عشرة أشياء مهمة من حيث الإعراب، ومن حيث تركيب الكلمة أو تصنيف الكلمة، عشرة أشياء: الرفع والنصب والخفض. هذه في قسم حركات الإعراب. الإفراد والتثنية والجمع، هذه في قسم التركيب أو العدد، سميه ما شئت. فربما يكون الشيء واحدا مفردا، أو الاسم أو الكلمة ربما تكون مفردة، ولربما تكون مثنى، ولربما تكون جمعا. هذه الثلاثة بالإضافة إلى الثلاثة الأولى في الإعراب، الرفع والنصب والخفض، هذه ستة. كذلك هناك قسم آخر من حيث الجنس، مذكر أم مؤنث، هذه ثمانية. وهناك شيء آخر من حيث المعرفة والنكرة، من حيث التعريف والتنكير، هذه عشرة. هذه العشرة أشياء نعيدها مرة أخرى: رفع ونصب وخفض، إفراد وتثنية وجمع، تذكير وتأنيث، معرفة ونكرة. عشرة أشياء نعود إلى التابع والمتبوع، لربما يتبع التابع متبوعه في نصبه في إعرابه، لربما يتبعه في تذكيره وتأنيثه، لربما يتبعه في إفراده وتثنيته وجمعه، ولربما يتبعه في تعريفه وتنكيره. فإذا اتبع الكلام أو اتبعت الكلمة كلمة أخرى في هذه الأمور، إما في إعرابها أو في تذكيرها وتأنيثها أو في إفرادها وتثنيتها وجمعها أو في تعريفها وتنكيرها، فهذه الكلمة تسمى تابعة أو التابع، والكلمة التي تبعتها أو المتبوعة تسمى المتبوع. عرفنا ما هو التابع والمتبوع؟ إذن التابع هو الذي يتبع متبوعه في رفعه ونصبه وخفضه، أو في تذكيره وتأنيثه، أو في تعريفه وتنكيره، أو في إفراده وتثنيته وجمعه. كلمة أو هنا لا يعني ذلك فقط واحدة من هذه، لربما يتبع التابع متبوعه في كل هذا، لربما يتبعه في بعضها، لربما التابع يتبع متبوعه في الإعراب ويتبع متبوعه في التذكير والتأنيث، لربما يتبعه أيضا في التثنية والجمع والإفراد، ربما يتبعه في التعريف والتذكير. كل هذا يدخل تحت باب التوابع، تحت باب التوابع. هذا درسنا. والتوابع ذكرها المؤلف: المرفوعة هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقلنا التوابع المرفوعة لماذا؟ لأننا نتكلم عن باب المرفوعات، لكن لربما هذه المرفوعات النعت أو العطف أو التوكيد أو البدل تأتي في باب المنصوبات، تتبع متبوعها في نصبه، ولربما تأتي في باب المخفوضات تتبع متبوعها في خفضه. هنا اليوم كلامنا عن ماذا؟ عن التوابع التي تتبع المتبوعة في المرفوعات، قسم التوابع بشكل عام. ومن الجميل أن توضع كلها في مكان واحد هنا. أولا النعت. طبعا الآن عرفنا ما هو درسنا، التوابع. ماذا نعني بالتوابع؟ عرفنا يتبع متبوعا معينا في إعرابه بين قوسين الرفع النصب الخفض، أو في تذكيره وتأنيثه، أو في إفراده وتثنيته وجمعه، أو في تعريفه وتنكيره. تابع يتبع، تمام. قال المؤلف رحمه الله: باب النعت. قال: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. النعت تابع يتبع منعوته أي متبوعه. هنا أفادنا أن التابع هذا النعت يتبع منعوتا، هذه أي صفة لموصوف، نعت لمنعوت صفة لموصوف. طبعا لماذا يأتون بالنعت؟ من باب تحديد الشخص المعين أو الشيء المعين، من باب زيادة وصف له إلى آخره، وأيضا من باب المدح ومن باب الذم، والمدح والذم يأتي في هذا. هو في النهاية تابع لمتبوعه، تابع للمنعوت، وصف للموصوف. يتبعه في ماذا؟ قال المؤلف: يتبعه في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. وخفضه يعني هذه في الإعراب، يتبعه في إعرابه. إذا كان المنعوت مرفوعا فإن النعت لابد أن يكون مرفوعا، إذا كان المنعوت منصوبا سيكون النعت منصوبا، وإذا كان المنعوت مخفوضا فيكون النعت مخفوضا، وإذا كان النعت أو المنعوت معرفة سيكون النعت معرفة، وإذا كان النعت المنعوت نكرة فإن النعت سيكون نكرة. قال تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل. لاحظ أن زيد هو المنعوت، منعوت بماذا؟ بأنه عاقل، بأنه عاقل. عندما كان زيد مرفوعا فإن النعت جاء مرفوعا العاقل، قام زيد العاقل، قام فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع مبني على الضم، العاقل نعت مرفوع مبني على الضم. ولاحظ أيضا زيد معرفة، والعاقل كذلك معرفة. ما الفرق بين المعرفة والنكرة؟ سنتكلم في درسه إن شاء الله. قال رأيت زيدا العاقل، رأيت فعل وفاعل، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل، وهذا الفعل يحتاج إلى مفعول به فإنه متعد. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جاء بعده نعت، لابد أن يكون كذلك منصوب وعلامة نصبه بما يناسب. هنا جاءت الفتحة العاقلة، رأيت زيدا العاقلة، ولاحظ زيدا معرفة والعاقل معرفة. مررت بزيد العاقل، بزيد الباء حرف جر، إذن بعده اسم مجرور ولابد بالكسرة، أي اسم مخفوض، وهذا اسم مفرد فإن خفضه بماذا يكون؟ بالكسرة، إلا إذا كان ممنوع من الصرف، وزيد ليست ممنوعة من الصرف فأخذت الكسرة، هذا من باب المراجعة. جاء بعده نعت، العاقل سيأخذ حكمه لأنه يتبعه، فكان زيد في الجملة الأخيرة مخفوضا في إعرابه، فلا بد أن يكون النعت مخفوضا. مررت بزيد العاقل، زيد العاقل. هذا كلام المؤلف باختصار. الآن نأتي إلى تفصيل أكثر مهم. طبعا افهموا هذا الذي ذكرناه، هكذا انضبطت القاعدة تقريبا، أو أخذنا فكرة واضحة عن باب النعت. لكن نأتي إلى كلام صاحب التحفة السنية، فهو مفيد جدا ومهم، لأن هناك نعت حقيقي وهناك نعت سببي. يعني النعت الحقيقي هو الشخص نفسه هو المنعوت، الشخص نفسه هو المنعوت، أو الشيء نفسه هو المنعوت. قام زيد العاقل، من الذي قام؟ زيد. من زيد؟ العاقل. من المنعوت؟ زيد. إذن العاقل فورا هي تابعة لزيد حقيقة، أو على وجه الحقيقة العاقل تعود لزيد، هذا يسمى نعت حقيقي. هناك نعت آخر يسمى نعت سببي. ما هو النعت السببي؟ هو نعت يتبع المنعوت في حكمه بما يناسب، كما سنذكر الآن. هناك بعض الفروقات بين النعت الحقيقي والنعت السببي في أشياء أو في أنواع أو في الأنواع التي يتبعها، ليست هي عشرة أشياء: رفع ونصب وخفض وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع وتعريف وتذكير، تعريف وتنكير، هذه عشرة. النعت الحقيقي يتبع منعوته في عدد معين من هذه العشرة، والنعت السببي يتبع منعوته في عدد آخر يختلف وهو أقل. طيب، قلنا النعت الحقيقي هو نعت تابع حقيقة على وجه الحقيقة للمنعوت. قام زيد العاقل، من العاقل؟ زيد. إذن هذه وصف العاقل لمن؟ لزيد حقيقة على وجه الحقيقة، تمام. هناك نعت سببي، هذا النعت السببي يأتي ينعت المنعوت، ولكن لا ينعته هو، بل ينعت من جاء بسببه. أنا أتكلم طبعا بمعنى باب الإيضاح، ولكن الآن سنتكلم عن تعريفها بطريقة ثانية كما ذكر المؤلف، لكن أريد أن أوصل الفكرة. النعت الحقيقي هو النعت حقيقة للمنعوت، العاقل هو زيد. النعت السببي هو هذا النعت يتبع المنعوت، ولكن ليس هو ليس هو الموصوف بذاته، بل هو سبب للموصوف. مثلا قام زيد العاقل أبوه، من العاقل؟ الكلام ليس عن زيد، الكلام عن أبيه. لكن هذه نعت، العاقل نعت لزيد، لكن سبب وليس على وجه الحقيقة، لأن على وجه الحقيقة هذا العاقل يتبع أو ينعت من؟ ينعت أبا زيد. قام زيد العاقل أبوه، لكن هذه العاقل أبوه هي نعت لمن؟ لزيد. كلها هذه الجملة كلها العاقل أبوه نعت لزيد. ما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي من حيث الشكل؟ أن النعت الحقيقي يأتي بعده ضمير مستتر تقديره هو أو هي، ضمير مستتر. رأيت زيدا العاقل هو، رأيت زيدا العاقل، كأنك تقول رأيت زيدا العاقل، العاقل هو. يأتي بعد النعت الحقيقي ضمير يقدر تقديرا، أما النعت السببي يأتي بعده اسم ظاهر وليس ضميرا. أليس الأسماء أسماء مضمرة وأسماء ظاهرة؟ هنا يأتي اسم ظاهر، رأيت زيدا العاقل أبوه، اسم ظاهر. ومن هنا يقول المؤلف النعت المؤلف أي الشارح، النعت الحقيقي ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد العاقل هو. هو جاء بعد كلمة العاقل، هذا ضمير مرفوع، العاقل نعت لمحمد على وجه الحقيقة، واضح؟ النعت السببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير، لاحظ، يعود إلى المنعوت. جاء محمد الفاضل أبوه، هذا الضمير هو أبوه يعود على من؟ على محمد. ولو لم تأتي بهذا الضمير لضاع الكلام. قل مثلا جاء محمد الفاضل أبوه، ما هذا الكلام؟ هذا ليس كلام فصيح، هذا فيه خلل ناقص. جاء محمد الفاضل، هل الفاضل هو محمد؟ لا، أنا أتكلم عن فضل أبيه أو عن أن الفاضل أبوه. جاء محمد الفاضل أبوه، هذا بعد الفاضل جاء اسم ظاهر، ولكن يربط بينه وبين المنعوت الأصلي أو الذي جاء سببا للنعت، لذلك قد تابع نعت سببي، يربط بينه ضمير الفاضل أبوه. ولاحظ هذا مذكر، أبوه مذكر لأن محمد مذكر، أو الضمير عفوا المذكر لأن محمد مذكر. لو كان المنعوت مؤنثا لابد أن يكون الضمير مؤنثا، تقول جاء محمد جاءت فاطمة الفاضل أبوها، طيب النعت الحقيقي والنعت السببي، ماذا يتبع النعت الحقيقي متبوعه من 10، وماذا يتبع النعت السببي متبوعه من 10؟ النعت الحقيقي يتبع متبوعه ب4 من 10، يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع، ويتبعه في الرفع والنصب والخفض، ويتبعه في التذكير أو التأنيث، ويتبعه في التعريف والتنكير. فإذا كان المنعوت مفردا فإن النعت الحقيقي سيكون مفردا، وإذا كان النعت مثنى فالمنعوت مثنى، فلا بد أن يكون النعت الحقيقي مثنى، وإذا كان المنعوت جمعا فإن النعت سيكون جمعا، وإذا كان النعت، هذه من حيث الإفراد والتثنية والجمع، هذه 1 من 10، وإذا كان النعت المنعوت مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا فإن النعت الحقيقي سيأخذ حكمه في الرفع والنصب والخفض، هذه اثنتان. وإذا كان المنعوت مذكرا أو مؤنثا فإن النعت الحقيقي سيكون مذكرا أو مؤنثا بحسب المنعوت، هذه ثلاثة. وإذا كان النعت أو إذا كان المنعوت معرفة أو نكرة فإن النعت سيكون معرفة أو نكرة بحسب المنعوت، هذه أربعة، أربعة من عشرة. هذا بالنسبة للنعت الحقيقي يتبع منعوته في إفراده وإفراده وتثنيته وجمعه، في إفراده أو تثنيته وجمعه، ويتبع متبوعه في رفعه أو نصبه أو خفضه، ويتبع متبوعه في تذكيره أو تأنيثه، ويتبع متبوعه في تعريفه أو تنكيره، أربعة من عشرة. هذا النعت الحقيقي. أما النعت السببي فإنه يتبع متبوعه في اثنين من عشرة، في رفعه أو نصبه أو خفضه، وفي تعريفه أو تنكيره. أما من حيث الإفراد والتثنية والجمع فإن النعت السببي دائما مفرد، دائما، فلا يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع. لا يهمنا في النعت السببي أن يكون المتبوع مفردا أو مثنى أو جمعا، لا يهمنا، لأن النعت السببي دائما مفرد. وكذلك لا يهمنا أن يكون المنعوت مذكرا أو مؤنثا، لأن النعت يتغير من التذكير إلى التأنيث بحسب الاسم الذي بعده وليس المنعوت. فإذا كان الاسم الذي بعده مذكرا فإن النعت يكون مذكرا، وإذا كان مؤنثا فإن النعت يكون مؤنثا. مثلا قد قلنا جاء محمد الفاضل أبوه، جاء محمد الفاضلة أمه، جاءت فاطمة الفاضل أبوها، جاءت فاطمة الفاضلة أمها. لاحظ الفاضل تتحول من التذكير والتأنيث بالنسبة لمن؟ للاسم الظاهر الذي بعدها، هذا في الكلام في النعت السببي. ولاحظ أيضا أنه أو ستلاحظ أيضا أن النعت السببي دائما يكون مفرد، تقول جاء محمد الفاضل أبوه، جاء محمدان الفاضل أبوهما، جاء محمدون الفاضل أبوهم، جاءت فاطمة الفاضل أبوها، جاءت فاطمة أو جاءت الفاطمتان الفاضل أمهما أو أبوهما. لاحظ مفردة دائما حتى وإن كان المنعوت مفردا أو مثنى أو جمعا. لكن لاحظ أيضا أن الضمير هو الذي يتحول، أبوه أبوها أبوهما أبوهم أبوهن، هذا الضمير يتحول بماذا؟ بما يكون المنعوت. فإذا كان المنعوت مفردا فإن الضمير يكون مفردا، وإذا كان المنعوت مثنى فإن الضمير يكون مثنى، وإذا كان جمعا يكون جمعا، وإذا كان مذكرا يكون مذكرا، وإذا كان مؤنثا يكون مؤنثا. على كل حال النعت السببي يتبع منعوته في ماذا؟ في اثنين من خمسة، في الرفع والنصب أو الخفض، وفي التعريف والتنكير أو التنكير لا غير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المعرفة وأقسامها، فقال، وهذا من باب عندما نقول المعرفة والنكرة، ما هو التعريف وما هو التنكير، فقال رحمه الله: وهذه سنقرأ القراءة لأنها لا تحتاج إلى كثير كلام. قال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. المعارف، المعارف ذكرها المؤلف هنا خمسة، وهي خمسة حقيقة. أولها الضمير، طبعا يأتي قبلها ولم يذكره المؤلف، لكن هذا متفق عليه من غير ذكر، وهو أعرف المعارف. الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، فلا يدخل في هذا. فأول قسم يقولون هو الضمير، والضمير ذكرناه في المرة في الدروس الماضية، إما أن يكون ضمير متكلم أنا ونحن، أو ضمير مخاطب أنت وأنتما وأنتم وأنتن، أو ضمير غائب هو وهي وهما وهم وهن، هذه الضمائر التي ذكرناها في الدروس الماضية. هذا أعرف المعارف، هذا معرفة، وهو القسم الأول، وبالترتيب هو الأقوى بين المعارف الأربعة التي أو المعارف الخمسة التي سنذكرها. القسم الثاني العلم، ما دل على شيء معين: زيد، مكة، محمد، خالد، أعلام. القسم الثالث الأسماء المبهمة، وهي أسماء الإشارة وأسماء والاسم الموصول. الأسماء الإشارة مثل هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الموصول مثل الذي والتي واللذان واللتان والذين واللواتي واللائي، هذه كلها أسماء موصولة. وبعد ذلك أل التعريف الذي يدخل على النكرة فيعرفه رجل، فيأتي عليه أل التعريف: الرجل، قمر، القمر، قمر هو معروف وما عندنا غير قمر واحد. هذا القسم الثالث. والقسم الرابع والقسم الأخير ما أضيف إلى واحدة من الأربعة الماضية، قد يضاف إلى ضمير أو يضاف إلى علم أو يضاف إلى اسم مبهم أو يضاف إلى التعريف أو اسم فيه التعريف. مثل غلامك، غلامك أو غلام محمد أو غلام هذا الرجل أو غلام الذي زارنا أمس أو غلام الأستاذ. لاحظ كل هذه تتبع إلى، أو واحدة أضيفت إلى مضاف غلامك، واحدة أضيفت إلى علم غلام محمد، واحدة أضيفت إلى الاسم المبهم وهو الاسم الإشارة غلام هذا الرجل، أو الاسم الموصول وهو غلام الذي زارنا أمس، و مضاف إلى التعريف غلام الأستاذ. هذه كلها معارف. لكن بالنسبة للأسماء المبهمة وهي أسماء الإشارة، هذه قال الشارح: ما وضع ليدل على عن معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية تشير إليه لتدل عليه. والاسم الموصول ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبه جملة تأتي بعد الاسم الموصول ويكون وتسمى صلة للموصول. جاءنا الذي زارنا، جاءنا الذي زرناه، لاحظ الذي يأتي بعده جملة، وعادة يكون بعده رابط يعود على الشخص الذي وصلته أو وصلت إليه أو جاء السبب الوصل به. جاء الذي زارنا، من الذي زارنا؟ لاحظ الضمير زرته، جاء الذي زرته، هل هذا الضمير يعود على الذي زرته؟ طبعا قد يكون مذكرا الذي أو مؤنثا التي أو اللذان للمذكر مثنى، واللتان للمذكر للمؤنث مثنى، والذين للجمع، واللواتي أو اللائي أو اللائي أو اللاتي لجمع المؤنث. هذا كله واضح إن شاء الله تعالى، هذا كله معرفة سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بمزيد التفصيل في كتب متقدمة إن شاء الله تعالى. أما النكرة قال المؤلف والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. النكرة اسم شائع في جنسه يعني لا يختص بشخص معين. تقول امرأة، عندما تقول امرأة هل فاطمة امرأة؟ تقول هل هي بالغة من الإناث؟ أقول نعم. قال تقول نعم، خلاص يدخل فيه يقبله، هي امرأة. فهو اسم شائع في جنسه، أي جنس من الإناث البالغات فهو امرأة. رجل، كل ذكر أو مذكر بالغ فهو رجل. محمد رجل بالغ أو مذكر بالغ رجل. خالد مذكر بالغ رجل. إذن اسم شائع في جنسه، في جنس الرجل، هذا نكرة. رجل نكرة. من هو الرجل؟ كل شخص يدخل تحت الرجل. من الامرأة؟ كل امرأة تدخل تحت امرأة. من البيت؟ كل بيت يدخل تحت مسمى البيت. طيب عندما أريد أن أعرفه أو أقربه ماذا أفعل؟ أريد أن أعرفه، ضع للتعريف الرجل، رأيت الرجل، يصلح دخول النكرة، يصلح دخول للتعريف عليه. هذا باختصار. طيب نتوقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.